سدت الجناح الجفا واقفة بلا جودي، سدت الجناح الجفا واقفة بلا جودي، بيح كنين الخفا واقفة وخلاني، لا هي بشرع الهوى ولا بلها تشريع، ظلم الذي لغرام الواحد انداني، أركى على خافقي نار حجر هيميع، وودع كثير العنا في وسطي وجداني، يا قمة الزين لا تزهد بقلب وديع، هذا الجفا لو تشوف أضماكي وضماني، مدري تعرف الهوى ولا تقوم وتبيع، عشق دباف العروق وصار لجاني، وانطال هجرك ذرا حبك بقلبي شفيع، مرباك بين الضلوع العوجي ولساني، يا صاحبي رد لي دام البخت ما يطيع، ثم عالج القلب يوم القلب لك عاني، فرقاك والشوق في وسط الحنايا جميع، علمني ويش الذي بيضخي شرياني، يا لهفة اللي عنا وبدوني وصلك يضيع، لا غبت عنه يغيب بعالم ثاني، عز الله اني وكنت العام صدري وزيع، رحمك ربي ولا دشمت بعدواني، واليوم دون عنا والحظ دون منيع، يلا دخيلك من الهجاز لا جاني، واليوم دون عنا والحظ دون منيع، يلا دخيلك من الهجاز لا جاني، جازي لا جاني.